بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخواني، قبل 1400 سنة في مثل هذا الوقت بعد الظهر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وقال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للناس: أنتم شهداء الله في أرضه. مرت جنازة فقال النبي: ما تقولون في هذه؟ فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذه؟ فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت. قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في أرضه. بالله عليكم يا إخواني، يا من شهدتم هذه الجنازة، يا من تشهدون للمتوفى بالصلاح والتقوى والطاعة، أعلموا أنفسكم أنه لن ينال الإنسان من الدنيا إلا هذه الشهادة. كلنا هنطلع برا المقابر بعد شوية، هيبقى للميت شهادتنا نحن له، فإذا شهدنا له بالخير وجبت له الجنة، وإذا شهدنا له بالشر وجبت له النار. فماذا أعددنا يا إخواني للقاء الله؟ إحنا جهزنا إلى القبر يا جماعة، اللي فينا مضيع الصلاة، اللي فينا عاق لوالديه، اللي فينا قاطع للرحم، اللي فينا يأكل الربا، إلى اللي فينا الآن لا يزال يظلم أو يغصب الحقوق. يوم من الأيام سنصل إلى هذا المكان، يوم من الأيام سيبكى علينا كما نبكي الآن على المتوفى، يوم من الأيام يا إخواني سنكون تاريخا، سنكون أشياء من الماضي. والله يا جماعة، السنة اللي فاتت في مثل هذه الأيام بعد رمضان مباشرة، شاب عروس في ليلة زفافه لم يكمل ليلة واحدة توفاهم الله جل وعلا سويا. ذهبنا إلى المقابر يا إخواني، كانت الجنازة أمرا عظيما، لاحت لحظة من اللحظات أن ننظر إلى وجه ذلك المتوفى، وجدناه مبتسما. سألنا الناس قالوا: ليلة زفافه ختم القرآن كاملا، في الليلة التي ينسى الناس فيها أنفسهم أصلا. هؤلاء الذين ينالون حظا من شهادة الناس بالخير، هؤلاء الذين يحفظهم الله عند مماتهم. اسأل نفسك يا أخي، حالي حيكون إيه في اليوم اللي حدخل فيه القبر؟ حالي حيكون إيه أمام الله عز وجل؟ قال أبان بن عياش: خرجنا من البصرة عندما زار أنس بن مالك رضي الله عنه أرض البصرة، فمررنا بسوق البصرة فإذا جنازة يحملها 4 رجال. فقلت في نفسي: سبحان الله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يحملها إلا 4 رجال، والله لا أتبعن هذه الجنازة. معقولة جنازة تعدي بالسوق وأربع رجالة بس اللي شايلينها؟ والله لا أتبعن هذه الجنازة. قال: فتبعت الجنازة حتى وصلت إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه التراب ووضعنا عليه اللبنات. ثم التفت إلى الرجال وقلت لهم: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: والله لا ندري، إلا أن هذه المرأة استأجرتنا لدفن هذا الغلام. قال: فتبعت المرأة حتى وصلت إلى بيتها، فلما وصلت قلت: يا أمة الله، أحسن الله عزاءك، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، هذا ابني، وقد كان عاقا لي، وقد كان عاصيا لله، وإنه لما أحس بمرض الموت قال: يا أمي، إذا غرغرت روحي في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على الأرض ثم قومي ودوسي بقدمك على وجهي وعفريه في التراب وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه وأباه، لعل الله أن ينظر إلي في مثل هذه الحالة فيغفر لي ويرحمني. ثم إذا أدخلتموني إلى قبري فارفعي يديك إلى الله ضارعة وقولي: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه. قال أبان بن عياش: فقلت لها: فما صنعت؟ قال: فضحكت. قلت: وما يضحكك؟ قالت: والله لما أدخلتموه في قبره رفعت يدي إلى الله ضارعة وقلت: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه، فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول: أبشري يا أمه، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. إحسان.